نسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في شهر رجب وفي شهر شعبان، وأن يبلغنا وإياكم غير مفتونين ولا نادمين شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من الطائعين العابدين. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني ما ينعش أبدا إن اللي بيكلمك ده تكون ما بتحبوش، بتكرهه، بتبغضه، ما ينعش أبدا إنك تكرهه إن أنت تعدل معاه. مش معنى إن أنت ما بتحبوش إن أنت تظلمه، مش معنى أبدا إن فلان ده من الناس اللي بتخالفك، من الناس حتى من أعدائك، حتى من الكفار والمشركين والعياذ بالله، مش معنى كده إن أنت إيه؟ إن أنت تظلمه. ونحن على باب رمضان يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. من أعظم أسباب تحصيل التقوى إن أنت تبقى من المتقين أن تكون عادلا منصفا حتى وأنت غضبان، حتى وأنت بتكره اللي قدامك. ما تظلموش. ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض، كراهيه، شنآن قوم على ألا تعدلوا. في ناس لما يحبك يخليك زي الملائكة الله، وساعة ما يكرهك تبقى والعياذ بالله في نظره وفي نفسه زي الشياطين والفجار. احنا كده لما بنحب من ايه؟ بنغالي قوي. لما بنكره بنزعل برضه بنغالي قوي. المسلم مش كده. بعض الناس ساعة ما يشوف انك غلطة يقول لك دي جريمة لا تنتظر، لكن لو انت صاحبه من طائفته من حزبه من قرايبه من جماعته ولا كأنك عملت اي حاجة ابدا، وهي هي الغلطة نفس الايه؟ نفس الغلطة. زي ما الناس تقول كده حبيبك يباع لك الايه؟ قال لك زلط معذور في المنام. المسلم مش كده. ليه؟ لانه ربنا عز وجل في القرآن علمنا ان الانسان المسلم له ميزان واحد بس، بيوزن للقريب زي البعيد، بيوزن للمؤلف زي المخالف، بيوزن للصديق زي العدو. الميزان ميزان واحد بس، وهو ميزان الحق والاسلام. شوف ربنا عز وجل في القران وهو بيتكلم عن اليهود والنصارى، ها النصارى اللي عبدوا المسيح عبدوا الصليب، قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قالوا عن المسيح ابن مريم هو ابن الله، هو الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود اللي قالوا عزير ابن الله، قالوا عن ربنا خطير وهم اغنياء، قالوا ايد ربنا مغلول دخيل وهم مطوره والعياذ بالله. شوف ربنا عز وجل مع كل السب والشتم من اليهود والنصارى في حق الله عز وجل، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن النصارى مع انهم كفار مشركين، لكن ربنا يظلمهم ابدا. قال: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار ايه يؤديه اليك. في اهل الكتاب اليهود والنصارى لو انت سبت عنده قنطار ذهب هيعمل في ايه؟ هيجيبهولك زي ما هو، مش ناقص منه الشاي. ها؟ ومن اهل الكتاب من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما كنت عليه قرينا. لو جيني مش شتموه اللي سبوه دول مش كلهم نصابين، في منهم ناس أمنا وفي منهم ناس ايه؟ وفي منهم ناس غشاشين. ربنا بيتحدث عن اليهود والنصارى والكفار والمشركين. برضو اليهود أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ كتير. بني قينقاع وبني قريظة أرادوا مرارا وتكرارا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا عز وجل يوم يقول لنبي ايه؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. انت لسه هتشوف خيانة وبذل من اليهود اللي عايشين معاك في المدينة، أكثر الناس كده، أكثر اليهود كده. قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. كلهم شوف ربنا يقول له ايه؟ إلا قليلا منهم. يوم ربنا يريد ان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: مش كل اليهود غدارين، مش كل اليهود خاينين، اكثرهم لكن في ناس قليلين فيهم ما هماش ايه؟ ما هماش خاينين ولا غدارين، مع ان اليهود كفار مشركين كفروا بالله عز وجل وقالوا عن النبي كاذب والقران ده لكن شوف ربنا عز وجل لما يجي يتكلم عن اليهود عن اعدائه واعداء الرسل واعداء المؤمنين يظلمهم؟ ما يظلمهمش ابدا. ميزان ربنا عز وجل ميزان العدل والقسطاس. النبي عليه الصلاه والسلام لما فتح خيبر قال لهم شوفوا البنت تقعدوا في البلد ما تخرجوش ما فيش مشكله، ازرعوا وزرعوا ما فيش مشكله، بس كل موسم تجيبوا لنا نص الثمر وانتوا تاخدوا نص الايه؟ نص الثمار. انتوا الحصاد تاخدوا نصه واحنا ناخد نصه ونسيبكم قاعدين في الارض. قبل الموسم ما يبدا، قبل موسم الحصاد ما يبدا، يقول النبي عليه الصلاه والسلام باسبوع باسبوعين بعد خمس حاجة يشوف الثمار السنه طالعه قد ايه عشان لما يقصدوا يبعتوا لنا نصه وناخد الايه؟ وناخد نصه. في سنه من السنين بعتوا عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه ساعه ما لقوا شافوه قاموا عاملين ايه العالم؟ قاموا جايبين شويه مال وشويه ذهب وقاموا حاطين على جنب كده. ساعه ما عبد الله دخل قالوا له يا عبد الله هذه بلدك، خد بس الفرشين دول دول بتوعك، دول على جنب بره الموضوع، لكن لا تخف عليه ما تظلمناش. فيقول سيدنا عبد الله بن رواحه يقول لهم ايه؟ اسمع بقى الدرس، يقول لهم والله يا معشر يقول انكم لابغض خلق الله اليه، ووالله لا يمنعني ارضي لكم ان اعبد معكم. مش عشان انا بكرهكم ومش طايقكم اقول ايه؟ اقوم اظلمكم ابدا. ووالله لا يمنعني ارضي لكم ان اعبد معكم. تقوم اليهود تقول له ايه؟ تقول له بهذا قامت السماوات والارض، بالعدل والانصاف قامت الدنيا. ما شو الرساله كان يقول كده؟ ان الله لا ينصر الدوله العادله ولو كانت ايه؟ كافره، ولا ينصر الدوله الظالمه ولو كانت ايه؟ ولو كانت مؤمنه. ده ميزان ربنا في الكون، ميزان العدل والقسطاس المستقيم. عايز تدخل على رمضان خاصة بالتقوى، خلي أفعال الناس بميزان واحد، الحبيب زي العدل، المؤلف زي المخالف، هو الميزان واحد. مش الكلمة النهارده عشانها من فلان زي ما قلت لك كريمة لا تلتقى، ولما تيجي نفس الكلمة من صاحبك وحبيبك تقوم تغلط ولكنك سامح حاجة. زي ما قلت المسلم، شوف سيدنا عمرو بن العاص قاعد كده أمير مصر بعد ما فتح الله عز وجل عليه ما في البلاد رضي الله عنه وأرضاه. المستورد بن شداد في الحديث المسلم يقول له لا تقوم الساعة إلا وهم أكثر الناس. القيامة مش هتقوم إلا والنصارى دول أكثر الناس. إحنا المسلمين دلوقتي مليار ونص ونص وشوية، النصارى أكثر بكتير، أكثر ربما من 3 مليار مسلم، من 3 مليار نصارى مشرك على وجه الأرض. يقول له القيامة مش هتقوم شوف انت بتقول ايه؟ ما هي الدنيا جايه للمسلمين، بلاد بتتفتح يمين وبلاد بتتفتح شمال، والنصارى بيسلموا البلاد صاغرين. فيقوم سيدنا عمر يقول له شوف انت بتتكلم ازاي؟ يقوم سيدنا المستورد يقول له ايه؟ يقول له وما يمنعني ان اقول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم سيدنا عمر يقف، طالما الكلام جاي من حبيبه النبي عليه الصلاه والسلام تقوم ايه؟ تقوم تقف ويقول له فإن فيهم خصالا أربعة. طالما أنت قلت إن الكلام جاي من النبي عليه الصلاة والسلام يبقى على علم الراس، وطالما أنت قلت كده فيه في النصارى أربع خصال أربع صفات. سيدنا عمرو هو اللي فتح مصر، هو اللي حارب النصارى حتى فتح الله عز وجل عليه مصر، سيفه لسه ما تشفش. شوف بيتكلم عن أعدائه إزاي، عشانهم أعداء، عشانهم مش مسلمين، عشانهم بيكذبوا النبي عليه الصلاه والسلام. يوم يظلمهم يغمض عينيه لو فيهم حسنه ابدا. يوم يقولوا ايه؟ يقول لهم ايه؟ يقول لسيدنا المستورد اول ما دخلت ذلك فان فيهم خصالا اربعا انهم احلم الناس عند فتنه. لما تحصل في بلادهم فتنه ما تسمعش الولولة اللي انت بتسمعها عندنا في وسائل الاعلام دي، صراخ وصوت وولولة والوح كله قاعد على الترابيزه. يقول كده انهم احلم الناس عند ايه؟ عند فتنه. قال واسرار ويكسب ويضيع النهارده زي ما ضيع امبارح. قال وخيرهم ليتيم ومسكين وضعيف وخامسه حسنه جميله. قال وامنعهم من ظلم الملوك. الناس بتمنع الملوك انها تظلم وضعيف. انا عايز اتخيل واحنا في وسط الشقاق والنزاع والخلاف اللي مجتمع المسلمين دلوقتي عايش فيه. كل طائفه في ناحيه، حتى الاثنين اخوات اللي نايمين على مخدة واحدة، اللي عايشين في بيت واحد، في ايه؟ في نزاع وفي شقاق. انت تبع مش عارف مين، وانت تبع مش عارف الطائفه مين، واصل انت كذا، واصل انت صفتك صح ولا لا؟ في نزاع وشقاق في المجتمع مش كده؟ لا، ده انت تسمع سيدنا عمرو بن العاص بيتكلم عن الكفار، بيتكلم عن النصارى. شوف بيتكلم عنهم بالانصاف ازاي، عشان لما تسمع واحد بيتكلم عن المسلمين مهما بلغ فسقه، مهما بلغ فجوره من المسلمين، يقول كلهم كذابين، كلهم عمل، كلهم خونه، كلهم صفات، كلهم نعاق. شوف بقى سيدنا عمرو وهو بيتكلم عن النصارى، واسمع ربنا وهو بيتكلم عن النصارى، قمه العدل والانصاف. عايز تكون من المتقين لا تظلم الناس شيئا. اوزن اعمال الناس واقوال الناس بالقسطاس المستقيم. كان معاك او كان ضدك، كان صاحبك وحبيبك او كان الناس المخالفين اللي بيعادوك اللي مش بيحبوك ولا انت بتحبوك، ما ينفعش ان انت تظلم الناس حتى لو كانوا كفار مشركين والعياذ بالله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. يعدلوا هو اقرب للتقوى. واحنا داخلين على شهر رمضان ما ينفعش تصوم عشان تكون من المتقين وانت بتظلم الناس. لا بتظلم الناس في الاموال ولا في الابدان ولا في الاراء والاديان. نسال الله سبحانه ان يؤلف بين قلوب المسلمين وان يجعل